أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. من مال ومن جاه أو أولاد أو أزواج فما أوتيتم من شيء عموم أي شيء فما هو إلى متاع جائز فما وجود من شيء فما فاعل المتاع شيء يتمتع به زمان ثم يذهب او يتركه الانسان من فعل وما عند الله خير وابقى عند الله من ثواب الاخره خير من هذه الدنيا وابقى لا يكفي خير قد افلح من تزكى ويكفر الله من تقنع بل تؤذون الدنيا والاخره خيرا ويجعل ذلك خير من الذي زكى خير او الذي يتقون افلا تحسبون ومن عند الله خير وارضى للذين امنوا عند الله خير هو للمؤمنين وعلى ربهم يتوكلون. ذكر فيه الايمان والتوكل. والايمان تندرج فيه جميع المبادئ فتجعل الايه فاعبده وتوكل ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر جملة من صفات أولئك المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فأثنى عليهم بصفتين: اجتناب الفواحش اجتناب كبائر الإثم والفواحش وبالمغفرة عند الغضب. قال معك قال إنما يكون مع كظم الغير والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا يعني إذا غضبوا ما هل يصير إذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم صفة أخرى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذه ثلاث خصال الاستجابة لله الاستجابة لما يأمرهم الله به. قال تعالى: فليستجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. الاستجابة ما يتضمن الطاعة والامتياز وأقام الصلاة خصها. فإقام الصلاة هي من الاستجابة لله وعطف إقام الصلاة على الاستجابة من عطف الخاص على والذين استجابوا لربهم وأقاموا وأمرهم شورى بينهم. هذا من صفات المؤمنين أنواع التشاور والاستشارة والتشاور من أنفع الأمور في أمر الدين والدنيا من الوصول إلى المطالب. الله أمر نبيه يقول وشاوره بالأمر شاوره ولما أشار الحباب المنذر على النبي في يوم بدر أن ينجم في مكان كذا وأبدأ رأيا في المنذر الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع كان رأيا مسدد وأشارت إليها كذلك من كلمة في أمر الحديبية التشاور يعني إما أن يكون بطلب من صاحب الشأن صاحب الحاجة أو بإبداء يعني الناصح يبتدئ أخاه بالنصوح يشير عليه ولو لم يكن فإن استشارة كان هذا أوفر المستشار مؤتمن وأمرهم شورى أمرهم كل أمر أمر دينه لبنان ما يستبد الشخص برأي عن الجماعة ومما رزقناهم يقول هذا كثيرا ما يذكره الله في كتابه المؤمنين ومما رزقناهم والغالب أن الله يقرن بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بين إقام الصلاة والإيتاء هذا كبير وفي هذا الموضع فصل بينهما بأمر الشورى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى الله أعلم قد يكون سبب إن المشورة والتشاور هي من فروع إقامة الصلاة لأن الصلاة تطلب فيها الجماعة هذا الاجتماع تتبع أو يتنبني عليه الشورى بحسب إقام الناس للصلاة اجتماعهم على ذلك تتحقق هذه الفصلة الكريمة وأمر شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هذا يعم الصدقات والنفقات الواجبة كالزكاة والمستحبة ثم يأتي قوله تعالى والذين مما رزقناهم ينفقون وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وهذه الآية تتصل بها الآيات التي بعدها نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الآيات هذا تزهيد في الدنيا هذا تزهيد في الدنيا يعني وعد بين الدنيا والآخرة فحينئذ تظهر قيمة كل واحد منهما يفكر في الدنيا والآخرة نعم